وما أرزقا وكي بغرى الخير رشو علي مواردي ومرايحان زف وما أرزقا وكي بغرى الخير رشو علي مواردي ومرايحان وحلطوا من عيون أمناس بفاتحة أول القرآن يطوفوا دام عريس أمزين بينهم سهل خضر وويديان ويطوفوا دام عريس أمزين بينهم سهل خضر وويديان ما فيش مثل ما عريس دام يوم بينهم رفاقهم ولا ما فيش مثل ما حارس دام يوم بينما رفاق ولا إنسان فما حارس باودي ظهر مخيم رشو على مواردي ومرايحان فما حارس باودي ظهر مخيم رشو على مواردي ومرايحان هذا معاريس زخم يا ناس مثل قمر ليل نص شعبان هذا معاريس زخم يا ناس مثل قمر ليل نص شعبان يطلع علم غازي بم فرحة من شاب لوباك يتم أهدان يطلع علم ناس بم فرحة شافلو بكتم أهزان وما عارس باوكي بغرام خير رشو علي مواردي ومرايحان زفو ما عارس باوكي بغرام خير رشو علي مواردي ومرايحان وحوطوا بيقويون عم ناس فاتحة أول القرآن وحوطوا من عيون فاتحة أول القرآن حبتو أنا ما يشا قلبي من أمدو ألام رفي أمشان حبتو أنا ما يشا قلبي من أمدو ألام رفي أمشان بكلت لو بارك الله لو ونبت لهم تغنية ألوان قلت له بارك الله له وهبت لهم تهنية تعنوان وما عارس باوكي ظهر بخير رشو على مواردي ومرايحان وما عارس باوكي ظهر بخير رشو على مواردي ومرايحان وحوطوا من عيون أمناس بفاتحة أول القرآن